السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لكع، أثم لكع، فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه. قوله: اللهم أحببه وأحبب من يحبه، هذا الحديث كما هو واضح لا صلة له بهذا الباب، باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. لكن لعل المصنف رحمه الله تعالى لما أورد الحديث الأول في هذه الترجمة المشتملة على فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والشهادة لهم بالجنة وبيان المكانة العلية التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياها، أتبعه بهذا الحديث لبيان فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم، وفي هذا بيان للمنهج القويم الذي سلكه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته، فكان منهجهم خير منهج ومسلكهم أعدل مسلك، وذلك لأنهم عرفوا لهؤلاء جميعا منزلتهم وفضلهم وفضائلهم، وراعوا التفاضل بينهم على ما دلت عليه النصوص، مع محبتهم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة الصدر من الغل لأي أحد منهم، فهم يحبون الصحابة ويحبون أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد من مئات الشواهد الدالة على اعتدال أهل السنة والجماعة واتزانهم وتوسطهم في هذا الباب، باب الصحابة وآل البيت، بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وهو باب قد زل فيه أقوام وظلت فيه أفهام، فغلا أقوام في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجفوا في حق الصحابة رضي الله عنهم، وقابلهم آخرون غلوا في الصحابة وجفوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وناصبوهم العداء وأظهروا لهم الجفاء، وكلا المسلكين ضلال وباطل وانحراف عن سواء السبيل، والحق قوام بين ذلك قائم على العدل والاتباع، فهو هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، فأهل السنة وسط في ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، حيث يعرفون للصحابة قدرهم وحقهم ومكانتهم، وكذلك يعرفون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم ومكانتهم. قوله رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، أي في جزء من النهار. قوله: لا يكلمني، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في أمر أهم، وقوله ولا أكلمه فيه مراعاة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا فلم يكلمه مراعاة لحاله. قال ابن الملقن: قد يكون ذلك لأمر قد شغل ضميره أو لفكر في أمر معاده، ولم يكلمه أبو هريرة رضي الله عنه لما أحس منه، وهذا كان شأنهم إذا لم يروا منه نشاطا كفوا عن كلامه إلى أن يحدث ما يسألونه عنه. قوله حتى أتى سوق بني قينقاع فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتي الأسواق ويباشر شراء حاجاته بنفسه. قوله فجلس بفناء بيت فاطمة، الفناء هو المكان المتسع أمام البيت. قوله حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، كذا جاءت الرواية في نسخ الأدب المفرد، ومثلها في كتابه الجامع الصحيح. ومعلوم أن بيت فاطمة رضي الله عنها لم يكن في بني قينقاع، ففي الرواية حذف جاء بيانه في لفظ مسلم، قال حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة. قوله فقال أثم لكع، أثم لكع كررها للاهتمام والتأكيد، ولكع لفظ له معان في اللغة، والمراد به هنا الصغير. ومعنى قوله أثم لكع أي أثم الابن الصغير، يقصد بذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما. قوله فحبسته شيئا أي أن أمه فاطمة رضي الله عنها تأخرت في إرساله وإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فظننت، القائل أبو هريرة رضي الله عنه، أنها تلبسه سخابا أو تغسله، أي تنظفه وتهيئه لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسخاب قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة، وهذا أيضا مما يحتاج إلى شيء من الوقت، فيناسب به تعليل تأخرها في إحضاره. قال النووي رحمه الله: والسخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة جمعه سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري. وقيل هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته من السخب بفتح السين والخاء، ويقال الصخب بالصاد، وهو اختلاط الأصوات. قال القرطبي رحمه الله: وفيه من الفقه المحافظة على النظافة وعلى تحسين الصغار وتزيينهم، وخصوصا عند لقاء من يعظم ويحترم. قوله فجاء يشتد أي جاء الحسن رضي الله عنه يسعى ويعدو مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى عانقه وقبله فيه ما تقدم عند المصنف رحمه الله في أوائل الكتاب من الرحمة بالصغار وملاطفتهم وحسن التودد إليهم وتقبيلهم ومعانقتهم ومؤانستهم وإدخال السرور عليهم، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: فيه ما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغار وإكرامه ومحبته للحسن. قوله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه، أي دعا الله سبحانه للحسن رضي الله عنه بهذه الدعوة العظيمة أن يحبه الله وأن يحب من أحب الحسن. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بدعوتين: الأولى دعوة للحسن رضي الله عنه بأن يحبه الله، والثانية دعوة لعموم المؤمنين بأن يحب الله من أحبه منهم. ولهذا فإن من العقائد المستقرة في قلوب المؤمنين والثابتة في نفوسهم محبة آل البيت ومحبة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد مر هذا الحديث بلفظ مقارب من حديث البراء رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. فأهل السنة يحبونهم لإيمانهم بالله عز وجل ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولكونهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه معان اجتمعت فيهم: الإيمان بالله وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأحبب من يحبه فيه أن كل من يحب الحسن بن علي نالته هذه الدعوة المباركة، ومن يرضى لنفسه ألا يفوز بهذه الدعوة العظيمة. ولهذا فإن مما نتقرب به إلى الله سبحانه محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومحبة فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ومحبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومحبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومحبة سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد ورد في سورة الحشر أن الله سبحانه ذكر المهاجرين وأثنى عليهم، ثم أعقب بذكر الأنصار فأثنى عليهم، ثم ذكر من جاء بعدهم وأثنى عليهم ووصفهم بقوله: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يدل على أن من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يتصف بخصلتين: خصلة في اللسان وهي الدعاء للمهاجرين والأنصار ومن سبق بالإيمان والاستغفار لهم وذكرهم بالخير، وخصلة في القلب وهي سلامته من الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاتها، فتكون الألسنة سليمة والقلوب نقية تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الخلفاء أو بقية العشرة أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت أو عموم الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء جميعا لهم في القلوب محبة ومنزلة ومكانة عظيمة يتقرب المسلم بها إلى الله، ونسأل الله أن يتقبل منا محبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا سبحانه بالدخول معهم في جنات النعيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم، وصية منه للأمة بآل بيته. هذا ولا يعرف عبر تاريخ الأمة أحد حفظ هذه الوصية بتمامها والوفاء بها إلا أهل السنة، لأن أهل السنة ميزهم الله عز وجل بحب لآل البيت معتدل لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط، فجاء مسلكهم في آل البيت كما هو مسلكهم في الدين كله وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فالغلو مذموم والجفاء أيضا مذموم. روى الحاكم في المستدرك عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام؟ سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وحب الإسلام هو الاعتدال في الحب الذي ليس فيه غلو ومجاوزة للحد ولا جفاء بحط وانتقاص، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فدين الله بين الغالي فيه والجافع عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدول لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،